بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك على الذي يحزنك الذي يقولون. يقول أهل النحو إن قد إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل، كما يقال قد يجود البخيل، صح؟ قد يجود البخيل. لكن إذا وردت في حق الله لا يكون هذا المعنى، لا يكون هذا المعنى، وإنما تكون لا شك أنها للتحقيق، أنها للتحقيق. هذه القاعدة، أن إذا وردت في حق الله في كتاب الله إنها للتحقيق. قد نعلم، قد علمنا، قد يعلم ما أنتم عليه، قد علمنا ما أنتم عليه. ولذلك المعنى: قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم، لأنهم كانوا يقولون إنه ساحر، مجنون، كاهن وغيرها من الأقوال التي قيلت فيه. وكان صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية يحزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه، ونهاه الله عز وجل عن هذا الحزن المفرط، فقال الله عز وجل في آيات: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين. وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك، أي مهلك. ونعم، فإنهم لا يكذبونك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أي إنهم في دخيلة نفوسهم، في دخيلة نفوسهم لا يكذبونك، بل يعتقدون صحتك وصدقك. ولذلك ماذا كانوا يسمونه قبل الإسلام؟ بالصادق والأمين، بل حكموه في بعض قضاياه. نعم، وسيأتينا بالفوائد أن الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي: وفي الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتعزية عما يواجهونه به. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، المراد بالظالمين هنا المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، يجحدون أي يعاندون الحق. فالآية فيها فوائد، أهم فائدة أنها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتقوية لروحه المعنوية. فأنت يا محمد على حق، وهم يعلمون في دخيلة نفوسهم أنك على حق. قد جاء في بعض الآثار ذكرها ابن كثير وغيره، حينما قيل لأبي جهل: لماذا لا تؤمن بمحمد؟ قال: كنا نفعل كذا وفعلوا هم كذا وفعلوا، ومنهم نبي ومنا نبي، والله لا نؤمن به. نعم، من فوائد الآية إثبات علم الله الكامل. وجهه حيث أن الله عز وجل يعلم ما في صدورهم، أنهم يعرفون أن محمد على حق. ومن فوائد الآية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، ولذلك كان يحزن على الخلق وعلى إعراض الخلق. وفيها تسلية للدعاة، وفيها أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أيضا الآية تسلية بعد تسلية. ومن المعلوم أن الإنسان حينما يقال له فلان وفعل به كذا وفلان فيه بعال كذا، أنت أيها الداعية أيضا لما تقول له الأنبياء فعل بهم كذا وفعل يتسلى ولا ما يتسلى؟ يتسلى. يصبر أو ما يصبر؟ يصبر. وهذه الآية فيها علو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وعلو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل يقوي روحه ويسليه ويثبته. هذه تثبيت يا محمد، أنت إن كنت كذبت فقد كذب من؟ رسل، أمم، رسل كثير. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك، كما قلنا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتعزية له في من كذبه من قومه. وذلك يقول الألوسي: تسلية إثر تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن عموم البلوى ربما يهونها بعض التهوين، وفيه إرشاد له للاقتداء بمن سبقه من الأنبياء، كما قال الله عز وجل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم. وفي الحديث في الصحيحين من عباس: النبي يأتي ومعه الرجل، الرجل والنبي وليس معه أحد. هذا الحديث مشهور: كذبت رسل من قبلك. ومن المعلوم أن الرسل والأنبياء أعدادهم كثير، لأن الرسل إذا أطلقت يراد بها الرسل والأنبياء. ومن المعلوم أن الرسل كثير، الأنبياء كثير. ولقد كذبت رسل من قبلك، فهي تسلية للنبي، تسلية للدعاة، تسلية لكل من دعا إلى الله فرفض أو أوذي بأي أنواع الإيذاء. ولقد كذبت من رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، أي فاصبر أنت أو لا، فصبروا على ما كذبوا، أي وأنت يا محمد اصبر كما صبروا على هذا التكذيب. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد أمره الله بالصبر في آيات كثيرة: فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر على ما يقولون، فاصبر إن وعد الله حق. فإن قال قائل: لماذا الله عز وجل يأمر بالصبر؟ نقول لأمور. الأمر الأول: لأن بالصبر ينتصر الإنسان، من غير صبر لا يمكن ينتصر الإنسان حتى في الأمور الدنيوية. فلو أن مزارعا يزرع وليس عنده صبر ما يمكن يفلح، لأن الزرع يحتاج صبر. التاجر الذي يشتغل بالتجارة إن لم يصبر لن يفلح، طالب العلم والذي يقاتل الأعداء إلى غيرها. ولذلك جاء في الحديث: إن يعلمك كلمات تحفظ الله يحفظ، قال في آخرها: واعلم أن النصر مع الصبر. وقد قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم: واعلم أن النصر مع الصبر، يشمل الصبر على مقارعة الأعداء والصبر على الشهوات وعلى أنواع جميع أنواع الصبر. هذا الأمر الأول: لأن بالصبر ينتصر الإنسان، ولا يمكن ينتصر الإنسان إلا بالصبر. الأمر الثاني: أن في الصبر رفعة للدرجات وتكفير للسيئات. الأمر الثالث: بالصبر مع اليقين الإمامة في الدين. فأنت يا من كذبت وغيرها، إذا أردت أن تكون إماما في الدين ورفعة وأن تكون وليا من أولياء الله، مع اليقين ترتفع. لابد من صبر، من لم يصبر لا يستطيع أن يصل للدرجات العالية. قد شيخ الإسلام له كلمة جميلة يقول: ولا تعرف الدرجات العالية إلا مع البلاء. أبدا ما يعرف أحد يصل منزلة عالية من غير ابتلاء، يعني ما في شيء اسمه منزلة عالية من غير ما يصبر الإنسان ويرحل في طلب العلم أو يرحل في جهاد أو غيرها من الأمور. نعم. وذلك لما قيل للشافع: يبتلى الإنسان أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. درجات العالية لها أهلها، الدرجات العالية لها صنفها من الناس، ما يصلها إلا العظماء، عظماء الناس الذين يثقون أن هذا الأمر حق وأن دين الله عز وجل حق وأن العاقبة للمتقين. أما من ليس كذلك عموم الناس فيعني لا يصل لهذه الدرجات، والله عز وجل وزع الدرجات بين الناس، فمن الناس من رفعه الله عز وجل. فباليقين والنصر تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآن الفتن شبهات وشهوات. الشهوات بالصبر، شوف شهوة المال كيف علاجها؟ بالصبر. حينما ترى الناس يأكلون حرام وترى الناس مقبلين على الحرام ويأكلون المال الحرام، علاجها الصبر. الشبهات باليقين بالعلم اللي هو اليقين بالعلم باليقين تعلم يقينيا أن دين الله لا تعارض فيه. ما يأتيك أحد يقول آية كذا في آية أخرى تعارضها أو آية حديث يعارض حديث. اللي عنده يقين أبدا دائما الراسخ في العلم إذا ظهر له في الظاهر أن آية تعارض حديث أو حديث يعارض حديث أو آية تعارض آية يقول أن سبب التعارض فهمي، ليس هناك تعارض في كتاب الله. أنا يمكن ما أفهم الجمع بين الآية هذه والآية هذه، هذا راجع إلى أن فهمي قاصر، قصور في فهمي. نعم، كل من عندي إلا مش يقول الراسخون في العلم كل من عند الله، ما يقع أبدا. هنا تصل الدرجة الإمامة في الدين. أما اللي يقول كيف وكيف، هذا ما يصل الدرجة في الإمامة في الدين. كيف يصير إمام بالدين؟ هو شك، عنده شك، يقول طيب آية كذا تعارض الآية كذا، وشلون مثل ما نسمع الآن العوام، وشلون الحديث الفلاني غير الحديث الفلاني. إذن الأمر الثالث بالصبر باليقين تنال الإمامة في الدين. فمن أراد أن يكون إماما في الدين فعليه بالصبر واليقين. نعم. رابعا ليكون قدوة لغيره، لذلك أمره بالصبر، والله مع الصابرين يحب الصابرين، ما أعطي أحد عطاء وأوسع من الصبر، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا خير، في أحاديث وآيات كثيرة سبقت في فضل الصبر. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا بالقول أو بالفعل، بالقول والفعل، فقد أوذي أنبياء الله بالقول والفعل، فقيل لكل واحد منهم كذاب ساحر مجنون، بالفعل منهم من ضرب منهم من قتل أو لا، لا منهم من قتل ومنهم من أوذي إذا عظيم، ومنهم من طرد إلى آخره. إذن أذى الداعية طبيعة البشر. قال الله تعالى نبيه كما في هذه الآية ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وغرورا إلى آخره. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، هذا وعد لهم بالنصر بعد الصبر، وفي الآية إرشاد إلى أن النصر مع الصبر. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهذا اليقين اللي تكلمنا عنه قبل قليل. ما معنى اليقين؟ أن توقن النصر من عند الله عز وجل، وأن العاقبة للمتقي، وأن من صبر واتقى وآمن نصره الله، فيثبت الإنسان. هذا معناه، هذا معنى اليقين، أن تؤمن أن العاقبة للمتقين. ولا مبدل لكلمات الله، كلمة الله الوحي أو القدرية، لا مبدل لكلمات الله أن النصر لمن؟ للمتقين. لا مبدل لكلمات الله أن العاقبة للمتقين. لا مبدل لكلمات الله التي كتبها في الدنيا والآخرة لعباده المؤمن، ومنها ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا علو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كنظر ماذا قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أنت يا محمد، أنت يا محمد جاءك من خبرهم كيف نصروا، كيف أيدوا، كيف نصرهم الله في العاقبة، فكن أسوة بهم وتأس بهم. وأنت غير محمد، جميع الناس كلهم جاءهم خبر الأنبياء مع من؟ مع أقوامهم. ما هو الخبر؟ أنهم انتصروا، أهلك من؟ الأعداء، وأهلك هؤلاء القوم الذين كذبوا بالرسول. أي ولقد جاءك أخبار المرسلين من قبلك الذين كذبوا وأوذوا، كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم، فتسل ولا تحزن فإن الله سوف ينصرك كما نصرهم. وذلك يقول القاسم رحمه الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم في مصابرة الكافرين وما منحوه من النصر، فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم، وليس إمهالهم لإهمالهم بل لجريان سنته تعالى بتحقق صبر الرسل وشكرهم. من فوائد الآية تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، تسلية لكل داعية إلى الله سنة الله في ابتلاء الأنبياء، يبتل الإنسان الأمثل فالأمثل، يبتل الأنبياء الأمثل فالأمثل، يبتل الإنسان قدر دينه. الثناء على الرسل بصبرهم، أن أعداء الرسل لا يقتصرون على التكذيب بل يؤذون. وإذا كش يقول النبي أو ورقة يقول للنبي: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، حتى استغرب النبي. ليش استغرب؟ قال: لماذا يعني أطرد أو أخرج من بلدي؟ ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أوذي. أنه لا مبدل لكلمات الله. ثم قال الله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. ما هو النفق؟ السرب. يعني إن قدرت أن تطلب سربا في جوف الأرض، لأنهم هم طلبوا آية من السماء أو آية، نعم من السماء تأتيهم أو آية من الأرض، فلذلك ذكر المثل في هذا. أو سلما في السماء، مصعدا تصعد به للعلو، فتأتيهم بآية، فتأتيهم بآية مما اقترحوا فافعل. وهذا كما هو معلوم مستحيل، مستحيل. فكذلك لا يمكنك أن تأتي بما اقترحوه من الآيات، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول القرطبي: فتأتيهم بآية عطف عليه، أي ليؤمنوا فافعل، فأضمر الجواب لعلم السامع. أمر الله نبيه ألا يشتد حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون، كما أنه لا يستطيع هدايته. فإن قال قائل: ما المراد بنهي النبي عن الحزن؟ المراد الحزن المفرط، ولا بلا شك الإنسان يحزن على أحوال المسلمين مثلا، على عدم هداية الناس، لكن المراد الحزن المفرط. فلا تأس على القوم الكافرين، فعلك باخع نفسك على أثار من لا يكون مؤمن. وإذلك قال الله عز وجل أيضا مسلية للنبي، تسلية بعد تسلية: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. صح، ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، لأن القلوب بيد الله عز وجل، كما قال في آيات: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين الإسلام. وقال: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن اقتضت حكمة الله ألا يكون ذلك، وأن يكون منهم مؤمن وأن يكون مؤمن كافر، وأن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر. فلا تكونن من الجاهلين، أي يا محمد لا تكونن من الجاهلين لحكمة الله وسنته، إن من الناس مؤمن وكافر، وأن الجنة لها ملؤها وأن النار لها ملؤها، وأن النار لابد أن تمتلئ. فلا تكونن من الجاهلين. سؤال: هل معنى نهي النبي أن يكون من الجاهلين أنه فعل فعل الجاهلين؟ لا، ليس معنى ذلك، كما قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم، والمراد هنا جهل انتفاء العلم. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل سفاهة، وجهل انتفاء العلم، والمراد الثاني، المراد الثاني. نعم، فمن فوائد الآية أن النبي قد عظم عليه إعراض الناس عن الهداية. نعم، من فوائد الآية أن الله قد يبين الشيء المستحيل بضرب المثل. ومن فوائد الآية أنه لابد لكل نبي من آية. نعم، حين يأتي رجل ويقول أنا فإنه لا يمكن أن يأتي رجل يقول للناس أنا رسول من غير آية. كيف تدعي أنك رسول وأنك نبي وأنك مرسل من الله عز وجل وليس هناك ما يدل على صدقك؟ فالله عز وجل أعطى الأنبياء الآيات تدل على ذلك. طيب نعم، فليس من الحكمة أن يبعث الله عز وجل إنسان يقول أطيعوني أنا رسول من الله من غير آية. إذا لكان كل كذاب ودجال يقول ماذا؟ يقول أنا آية. إذن الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا عن يقين، رحمة بالناس حتى ما يقولون كذاب، يقول هذه آية تدل على صدقي. ومن فوائد الآية أن الهداية والضلال بيد من؟ بيد الله. فماذا يتفرع على هذه الفائدة؟ وش نستفيد لما نعرف أن الهداية والضلال بيد الله؟ نسأل الهداية ممن يملكها، وأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله قسم الناس إلى مؤمن وكافر، فعلى الإنسان يسأل الله عز وجل. نعم، ومن فوائد الآية حكمة الله في جعل الناس صنفين مؤمن وكافر. نعم، من الحكم، ما هي يعني من الحكم من جعل الناس مؤمن وكافر؟ معرفة قدر الإيمان، فإن الشيء لا يعرف الشيء إلا بضده. وإذا تجد الإنسان إذا أسلم بعد الكفر تلقاه يعجب بالإسلام ويعتنق الإسلام ويكون تمسك بالإسلام أكثر حينما يعرف ضلالات الكفر. ثم قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سؤال، ما معنى الذين يسمعون هنا؟ ما معنى الذين يسمعون؟ ها؟ حق، ما المراد بالسماع؟ السماع المعروف، لأن هذا يستوي فيه الكافر والمؤمن وجميع الناس، جميع الناس يسمعون، أليس كذلك؟ السماع المعروف. المراد هنا إنما يستجيب الذين يسمعون، أي الذين يتدبرون ويفهمون ويعون ما تقول يا محمد. فمعنى السماع هنا ماذا؟ ليس السماع المعروف، وإنما سماع قبول وتدبر. هذا أسلوب بالقرآن معروف، قال الله عز وجل ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون، كما قال الله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول الكافي. حيا المراد حياة القلب، فالمراد إنما يستجيب الذين يسمعون سماع تدبر. طيب، سماع انقياد وقبول، ليس سماع إدراك، لأن هذا يشترك فيه جميع الناس، الكافر والمؤمن والحيوان كل يسمع ويسمع. طيب، إنما يستجيب الذين يسمعون، هل نستفيد أن الإنسان كلما كان أسمع لكلام الله كان أكثر استجابة؟ نعم، لأن أخذنا قاعدة شيء إذا علق بوصف يزيد زيادة وينقص، فكلما كان الإنسان أكثر سماعا لكلام الله، ما معنى سماعا يا أبو حمد؟ يعني انقيادا. القاعدة تقول كلما كان الإنسان أكثر سماعا لكلام الله ولكلام رسوله كان أكثر استجابة، معنى سماعا انقيادا وقبولا، كما قلنا في معنى السماع، وليس المراد السماع بالأذن، المراد سماع الانقياد والقبول كان أكثر استجابة، وهذا الواقع. وعلى هذا نستفيد أن الإنسان ينبغي يكون أسمع كلام الله قبولا واستجابة لكلام الله، يكون أكثر استجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين يفهمون ويتدبرون ويعون ويفهمون الكلام. طيب، والموتى يبعثهم الله، طبعا هذه جملة مستأنفة، وإذا كان الوقوف واجب، إنما يستجيب الذين يسمعون، تقف ثم تقول والموتى يبعثهم الله. اختلف العلماء ما المراد بالموتى هنا. القول الأول المراد بالموتى هنا الكفار، وهذا ما عليه الأكثر، بل إن ابن كثير رحمه الله لم يذكر إلا هذا القول، وهذا القول رجحه الطبري والقرطبي والسمرقندي والواحدي والبغوي وابن عطية وابن كثير والشوكاني والشنقيطي وكثير من العلماء، أن المراد بالموتى هنا الكفار. لماذا سماهم موتى؟ موت القلوب، موت القلوب. نعم، ولذلك قال الطبري: والكفار يبعثهم الله مع الموتى، فجعلهم في عداد الموتى الذي لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء ولا يفقهون قولا، إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون بآياته ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسول الله. قال الشوكاني: شبههم بالأموات بجامع أنهم جميعا لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق. هذا معنى يدل على هذا، يدل نظائرها: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ما معنى ميتا؟ موت القلب. وقال تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا، حياة القلب، لأن القضية قضية انذار. نعم. والسياق، السياق يدل على هذا القول، فإنه ذكر الذين يسمعون وتفسيرها بأنهم المؤمنون، ثم ذكر الموتى وتفسيرها بالمقابل بأنهم الكفار. والموتى يبعثهم الله. طبعا ذهب بعض العلماء أن المراد بالموتى موت الأجساد، لأنه قال يبعثهم الله، وما الذي يبعث؟ الميت، الجسد، سواء كان مؤمن أو كافر. لكن المشهور واللي عليه الأكثر أن المراد بالموتى هنا موت الكفار، موتى القلوب. والموتى يبعثهم الله، يبعثهم الله، القول الأول البعث العادي للحساب والجزاء، واختاره البغوي وابن عطية، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا. وقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. وهذا هو المعنى الظاهر المتبادل للذهن، إذا قيل البعث المراد به البعث المعروف وهو قيام الناس من قبورهم. يقول السعدي: ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها، وأن الله يقرر المعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترهيب من ذلك: إن استجيبوا فإن وراءكم بعث وستسألون. سؤال: ما هو القول الثاني؟ اللي أخذنا الأقوال قبل قليل، قلنا المراد، قلنا الموتى المراد موت القلوب، وقيل الموتى الموتى الميت الجسد. على هذه الأقوال يأتي هنا يبعثهم الله، فقال بعض العلماء: ما دام سياق الآية في الكفار وموت القلوب، معنى يبعثهم الله يهديهم الله إلى الإيمان وبرسوله، سياق الآية قالوا. نعم. لكن اللي عليه الأكثر أن المراد يبعثهم الله أي من قبورهم، والله أعلم. ثم إليه يرجعون، أي يبعثهم يوم القيامة ويرجعون إلى الله عز وجل فيجازي كلا بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة. فهذه الآية فيها حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين يسمعون سماع القبول والاستجابة والإذعان والإذعان. ومن فوائد الآية أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله صارت استجابته أقوى. وعلى المسلم أيها الأخوة نستفيد أنك إذا حضرت درس اجتهد في أن تفهم، لا تكون مثل بعض الناس أو بعض الطلاب لا يبالي فهمت وما فهمت، هذا ما يليق، وهذا من قلة تعظيم أوامر الله، هذا كلام تفسير نور هداية. ولذلك كلما آمن الإنسان أن القرآن نور فهم، وكلما قل حظه من ذلك يقول أفهم بعدين، فهمت ما فهمت، كل واحد. لماذا؟ لأنه لم يستنير قلبه ولم يؤمن القرآن الكلام نور. لو آمن القرآن نور وهداية ودستور وكله خير لآمن وعرف وفهم كل لحظة، لأن هذا كلام رب العالمين. مفاد الآية إثبات البعث، وقد سبق مرارا أن الطرق في القرآن لإثبات البعث كم؟ 7، وستأتي إن شاء الله. ومن فوائد الآية تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم، وفيها قدرة الله على البعث، وفيها أن المرجع إلى الله عز وجل. ما مناسبة ختم الآية بالمرجع إلى الله؟ استجيبوا لله، فإن الإنسان كلما آمن أنه سيرجع إلى الله سيموت وسيبعث وسيواجه الله عز وجل يستجيب، وما يستجيب يستجيب. بالمفهوم كلما ضعف إيمان الإنسان بالآخرة كان استجابته قليلة، وهذه قاعدة نبهنا دائما، يقول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. أي أن الإنسان إذا آمن باليوم الآخرة بالقيامة وأنه سيجمع يوم القيامة وأن الله عز وجل سيجمع الناس، كلما كانت استجابته أقوى، لأنه يرى من خاف أدلج ومن أدلج بهنسى ألا إن ساعة الله غالي. فكلما خاف الإنسان وكلما الإنسان آمن بالآخرة كانت استجابته وطاعته أقوى وأقوى. وانظر للناس الآن، كلما ضعف الإيمان باليوم الآخر وانشغلوا بالإعلام وانشغلوا بالأخبار وانشغلوا بالدنيا صارت استجابتهم ضعيفة. لماذا؟ لأن الإيمان بالآخرة ضعف، وما ضعف؟ ضعف. ولذلك المنافقين قال كما قال النبي: لو يجد أحدهم مرمامتين أو يجد أحدهم لحما لشهد لشهد لشهد العشاء. فكلما ضعف إيمان الإنسان بالآخرة كلما ضعفت طاعته. وإذاك في الحديث: لو يعلمون، أقرأ الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون فعلم أن علمهم ضعيف في الآخرة في لقاء الله، فضعفت عبادتهم. ضعف علمه بالله بلقاء الله تضعف العبادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للآن الوقت ضيق.